السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك من مجالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو المجلس السادس من مجالس الكتاب الرابع المقرر في هذا المعهد، ألا وهو كتاب لمعة الاعتقاد للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، حافظ ابن قدامة، المتوفى سنة 2600. وقد انتهى بنا المقام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من إثبات صفة الكلام، ولما ذكر صفة الكلام ذكر فردا من أفراده ألا وهو القرآن، لأن الكلام يدخل فيه التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، ويدخل فيه الكلام الكوني وهو كلام الله الواقع كونا، وهو الذي يقع به الأمر والنهي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كله داخل في الكلام. ومن أفراد الكلام القرآن، وإنما خصه المصنف رحمه الله تعالى لأن الأمة معنية به، لأن الأمة معنية به، فقال عليه رحمة الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مطلوب بالألسنة ومحفوظ بالصدور، مسموع بالآذان ومكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هكذا يقول المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقرآن، وأنه كلام الرب جل وعلا، وقد وصفه المصنف رحمه الله تعالى بأوصاف كثيرة دل عليها نصوص الكتاب ونصوص السنة، دل عليها نصوص الكتاب ونصوص السنة، فاستعمل أسلوب الاقتباس وأسلوب التضمين، فساق فيما ساق رحمه الله تعالى من الألفاظ ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. والحظ إلى ما ذكرته لك قبل قليل من أنه لما فرغ من ذكر الكلام ذكر فردا من أفراده وهو القرآن، ولهذا قال المصنف ومن كلام الله، فالقرآن ليس هو فقط كلام الله جل جلاله، بل الله تبارك وتعالى متكلم يتكلم بما شاء متى شاء كيفما شاء. فمن كلامه هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحروفه وآياته وقراءاته. فالقرآن العظيم كما وصفه الله تبارك وتعالى هو الكتاب المبين أيضا كما وصفه الله جل وعلا، وحبله المتين، وهذا جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن حسنه حسنه موقوفا وإلا المرفوع فلا يصح، وكذلك ما بعده مما ذكره المصنف وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين. وكونه الصراط المستقيم هذا جاء في حديث النواس بن سمعان، وتنزيل رب العالمين جاء هذا الوصف في القرآن نزل به الروح الأمين، كذلك جاء هذا الوصف في القرآن على قلب سيد المرسلين كما قال تعالى على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق. وهذا الوصف مأخوذ من أئمة الإسلام عندما وقعت الفتنة وعلى رأسهم الإمام أحمد، والأئمة استعملوا الألفاظ الدالة على إثبات الصفات لأجل ما وقع من الإنكار لحقائقها من أهل البدع والضلالات، وإلا فإنهم لم يكونوا يزاحمون ألفاظ الشريعة ولا يأتون بألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. لكن كما قال الإمام أحمد لما تكلمت المعتزلة قال وكيف يش وقد تكلموا، فلما تكلم المبتدعة ببدعتهم قال أئمة السلف قولتهم التي تدل على التحقيق كما استخدموا لفظة الذات في السوى وما شابه ذلك. تفهم هذا فإنه أمر مهم. قال المصنف رحمه الله منه بدا وإليه يعود، هذا هو مرفوعا ولكنه لا يصح، ولكنه جاء عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد اختلف في ضبطه، منه بدأ بالهمز المحقق بهمز القطع، وضبط أيضا بالإبدال للهمز منه بدأ، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا العلامة النجمي رحمه الله تعالى وغفر له، ويؤكد عليه ويقول لأنه يدل على ما أراده السلف رحمهم الله من هذا اللفظ، فإنهم يريدون إثبات أن الله تعالى تكلم بهذا الكلام على الحقيقة. أما على قول بدأ فإنه قد يكون ابتداؤه منه وليس هو الذي تكلم به، وإليه يعود أي يرجع إليه. فسر هذا بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وإنه يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه في الصدور آية. قال وهو سور محكمات، وهذه أمور مجمع عليها، ما سيذكره المصنف مجمع عليه بين علماء القراءات وعلماء الرسم وعلماء الفواصل الذين يسمى علمهم بعلم عد الآيات. والشاطبي رحمه الله تعالى صاحب شرز الأماني له نظم في الفواصل الذي هو العدد عدد الآيات سماه ناظمة الزهر، وله كتاب في رسم المصحف منظومة في رسم المصحف سماها بعقيلة أكراد القصائد، وكلها تدور في علم القرآن وعليها شروح، وكلها تقرر هذا المجمع عليه أن هذا القرآن الذي هو السور المحكمات والآيات البينات والحروف والكلمات هذا كله كلام الرب جل وعلا، من قرأه فأعربه. ما المراد بأعربه؟ ليس المراد بإعرابه هنا الاصطلاح القائم عند النحويين بمعنى أنه يقول هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا مبتدأ وهذا خبر، لا، إنما المراد إقامته بمعنى أنه يقيمه في جهة أدائه كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على هذا، ولهذا العلماء رحمهم الله اعتنوا بعد الآيات، بعد السور، بعد الآيات، بعد الحروف، كل هذا موجود في كتبهم رحمهم الله تعالى، وبيّنوا حروف هذا القرآن، وبيّنوا ما أنزله الله تبارك وتعالى. فالمصنف قال: من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، وسيذكر الأدلة الدالة على هذا. له أول وآخر، أوله الحمد لله رب العالمين على قول، أو بسم الله الرحمن الرحيم على قول ثاني، وآخره من الجنة والناس هذه السورة. قال: وأجزاء، المراد بالأجزاء هنا الأجزاء الاصطلاحية التي صرح عليها القراء، وأبعاض متلو بالألسنة أو بالألسنة، يعني حيثما تلي فإن تلاوته بهذه الألسن بعربيها وأعجميها على ما أنزل هذا كله هو القرآن. محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. مسموع بالآذان فأجروا حتى يسمع كلام الله. مكتوب في المصاحف، وعند طائفة من أهل العلم يحسنون من سره أن يقرأ، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. والحديث يحسنه الشيخ ناصر في السلسلة في صحيح الجامع، قال: فيه محكم ومتشابه، منه آيات محكمات ومن أم الكتاب وأخر متشابهات، وناسخ ومنسوخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وخاص وعام. وكل هذا يعلم بصياغ لغة العرب، فإن العرب لهم ألفاظ يستعملونها في الخاص، لهم ألفاظ وصيغ يستعملونها في العام، وكذلك أمر ونهي وهو الإنشاء. قال رحمه الله مستدلا على هذا وقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا القرآن لا يأتيه باطل لا من بين يديه ولا من خلفه. تأمل أن هذا جاء في سورة فصلت التي قال الله تبارك وتعالى فيها عن المشركين: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذا القرآن برأه الله جل جلاله من كل ما وصفه به الكفرة والمشركون والملحدون من السحر والشعر والكهانة والكذب أساطير الأولين وما أشبه ذلك، كله برأه الله تبارك وتعالى من هذا الباطل. فلا يأتيه الباطل ليس سحرا ولا شعرا ولا كهانة ولا قول البشر ولا أساطير الأولين ولا أساطير اكتتبها، بل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. فلو اجتمع كل من بأقطارها إنسا وجنا يريدون أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، لأنهم لا يقدرون عليه، لا كما تقول المعتزلة بأنهم صرفوا عن الإتيان بمثله ويسمون هذا مسألة الصرفة، فإن هذا قول باطل وضلال مبين ورد بكلام الله وكلام رسوله، فإنهم لم يعجزوا أو يعجزوا عن أن يأتوا بهذا القرآن إلا لأن الله صرفهم عنه. وما فائدة هذا التحدي إذن؟ وهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله هو الذي أنزل القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالرب جل جلاله أنزل هذا الكتاب وحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال المصنف: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال الله وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. وقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. وقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. لا يزال المصنف أيضا يبين ما وصف الله به كتابه، فإن هذا القرآن موصوف بصفات عظيمة، وصفه الله جل وعلا بأوصاف جليلة القدر في كتابه، كذلك وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب هو الكتاب العربي الذي قال الله جل وعلا فيه بلسان عربي مبين، كما قال جل جلاله في كتابه الكريم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهذا الكتاب هو الكتاب العربي هو الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، فانتفوا من الإيمان بهذا القرآن وكفروا به ولم يؤمنوا به. وهو الذي قالوا فيه أيضا: إن هذا إلا قول البشر، فما قص الله عنهم ذلك. قد قيل إنها نزلت في الوليد لما جاءه المشركون فقالوا له أن يقول قولا في هذا القرآن، فقال الله سبحانه: سأصليه سقر إلى آخر الآيات. وما أدراك ما سقر؟ فمن زعم أنه قول البشر فقد وعده الله بسقر. قال رحمه الله: وقال بعضهم: هو شعر. وهذا الاختلاف بينهم والاضطراب والتذبذب والتناقض وعدم الاتفاق على كلمة واحدة في القرآن مما يدل على شدة اختلافهم واضطرابهم وأنهم ليسوا على شيء. فأولئك يقولون شعر، وآخرون يقولون شعر، وآخرون يقولون كهانة، وآخرون يقولون قول البشر، وهم قبيلة واحدة. كل هذه الأقوال كانت مشهورة في قريش، ولهذا قال الله جل وعلا عندما قالوا شعر: قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هؤلاء يعرفون الشعر ويعرفون عروضه وقوافيه ورويه، ويعرفون قواعده وأوزانه، ويعلمون أن هذا القرآن ليس على سنن الشعراء ولا على طرقهم، وأنه قد أعجز البلغاء والشعراء. فكلهم اتجه إلى اتجاه، وهذا مما يدل على باطلهم كما قلت لك. قال المصنف: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآن لم يبق شبهة لذي لب، يعني عقل، في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات. الآيات تسمى يعني تسمى عند العلماء بالفواصل، يسمى علم الفواصل أو العدد، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. هذا النظام الذي أو هذا الطريق الذي جاء به القرآن الذي أعجز العرب كلهم وأعجز قبائلهم وأعجز لغاتهم، وكانت قريش هي أفصح العرب، كانت قريش أفصح العرب ولا ينافسها على فصاحتها أحد أبدا. وقد جمعت كلام العرب الفصيح من كل قبيلة بسبب أنهم يفيدون إليها. قال المصنف رحمه الله: وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان لمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وهذا فيه الرد على المعتزلة، وقولهم هذا من أفسد القول، فإن الرب تبارك وتعالى تحداهم بالقرآن، تحداهم بسورة، تحداهم بعشر سور، تحداهم بآية، ومع هذا لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مثله، لا لأنهم صرفوا عنه، ولكن لأنهم عاجزوا عن أن يأتوا بهذا القرآن الذي نزل بلغتهم وبالحروف التي يتكلمون بها. ولهذا كان هذا القرآن، كان لهذا القرآن سلطان، كان لهذا القرآن سلطان على قلوبهم، حتى جاء في صحيح البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو الذي روى سورة الطور وسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر، قال: فلما سمعت قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، لأنه بحروفهم وكلماتهم. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وهذا أيضا فيه رد عليهم من جهة قول الأشاعرة، لأنه أتى به من جهة نفسه وعبر به عن كلام الله تعالى. فالله جل وعلا أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع أن يأتي به من تلقاء نفسه. ولهذا لما قال المشركون إنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: أم يقولون تقوله بل لا يشعرون، قال الله عز وجل: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام منكم من أبنائكم ويتكلم بلسانكم، تقولون تقوله، تقولون جاء به من عنده، فلما لا تتقولون أنتم؟ لما لا تأتون بمثل هذا القرآن؟ لما لا تتكلمون بكلام مثله؟ أم يقولون تقوله بل لا يشعرون؟ قل فأتوا بكتاب، أم يقولون تقوله بل لا يشعرون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال: فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى، التي تتلى عليهم، هذا هو القرآن. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القرآن هو الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام وجمعه الله في صدره، سنقرئك فلا تنسى، قرأه عنه أصحابه وحوته صدورهم، وهو الذي تحويه صدور أهل العلم. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق من مثيلا، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالآيات خطه يسطر، إلى آخر ما قاله الشيخ حافظ رحمه الله. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك، لأنه قال: فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، لأن لا صلة زائدة لتوكيد المعنى. إنه لقرآن كريم، هذا من أوصابه، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كافها يا عين صاد، وقال: حاميم عين سين قاف، هذه الحروف المقطعة، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، وما ذكره المصنف رحمه الله من دلالة القرآن على أنه كلام الرب جل وعلا، حروفه وآياته وسوره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات. ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى، وقد تعقبه الشيخ الألباني عليه رحمة الله ومغفرته بمبحث طويل، وأنه لم يقف عليه، وقال في الضعيفة في 84 506 آلاف. أورد ابن قدامة المقدسي هذا الحديث في رسالته لمعة الاعتقاد 19 إلى آخر كلامه، ثم ساق لفظه وذكر كلام السيوطي وأنه لم يقف عليه بهذا اللفظ. وهذا اللفظ كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، لكن قد جاء عند الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو في السلسلة الصحيحة. والمصنف أراد إثبات الحرف، وله كتاب مستقل في هذا الباب في إثبات أن القرآن حروف وأصوات وهي مطبوعة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه خواتيم سورة البقرة أخبره جبريل، يعني كان جبريل قاعدا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح هذا قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل إلى الأرض قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا قوله بحرف. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وله شواهد، قد صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، وهو ظاهر لما أراده المصنف من إثبات الحروف. قال: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وهذا الأثر فيه جابر الجعفي، وقد رواه ابن الأنباري وغيره، ابن الأنباري في كتاب الوقت والابتداء، ورواه غيره من نفس الطريق. والعلماء كما ذكرت لكم يذكرون مثل هذه الآثار استنادا إلى ما دل عليه الأصل الوارد. قال: وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، فقد كفر به كله. وهذا الأثر جاء عن ابن مسعود، وجاء عن إبراهيم النخعي، وجاء عن ابن المبارك، وكل هذه الآثار عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق واللالكائي والطبري، وصححه شيخ الإسلام من قول ابن مسعود في كتابه التسعينية، صححه شيخ الإسلام التيمية في كتابه التسعينية عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأما أثر علي فلا إسناد له قائم. قال رحمه الله: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. اتفق المسلمون على أن هذه الكلمات وهذه السور وهذه الآيات وهذه الحروف، وعندهم علم مستقل يسمى علم العدد وعلم الفواصل، وهذا العلم من العلوم التي كتبوا فيها، كتب فيها أبو عمرو الداني ونظم فيها الشاطبي، أصحاب علوم القرآن يعلمون ذلك. اتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. قال ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. إذا المصنف منذ بدأ يريد أن يثبت الحرف الذي أنكرته الأشاعرة، والصوت كما تقدم معنا في حديث النواس بن سمعان. وقد نقل الإجماع على ما ذكره المصنف في قوله ولا خلاف غير واحد من أهل العلم، فقد نقله أبو نصر السجي في رسالته إلى أهل زبيد، ونقله القاضي عياض المالكي عن أبي سعيد خلف بن عمر المعروف بمعلم الفقهاء في ترتيب المدارك، ونقل هذا الإجماع من لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى على أن من أنكر من القرآن ما ذكره المصنف من آياته أو سوره أو حروفه التي اتفق عليها وأجمع عليها القراء فإنه كافر بالله العظيم. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة القرآن. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة الرؤية، وهي رؤية الله تعالى في يوم القيامة ورؤيته جل جلاله في الجنة، وهي ألذ النعيم وأعظم النعيم. وقد قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له: لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبده. وهذا من أنفس الآثار المروية في هذا الباب، لأنه يدلك على تعظيم الأئمة في هذه المسألة، وأنها مسألة متقررة في نفوسهم لا يجادلون فيها، بل يؤمنون بها إيمانا صادقا. قال المصنف رحمه الله: فصل. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط أو السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله لا شبيه له ولا نظير. وقلنا لكم بأن هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الرؤية وقد أجمع عليه جميع الرسل وأتباع الرسل والأمم من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأجمعت عليه الأمة كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم كأبي عمر بن عبد البر وشيخ الإسلام وغيرهم في إثبات رؤية الله تعالى. وسيأتي الكلام على ما ذكره المصنف من النصوص الدالة عليه. وكنا قد وعدنا بأن نتكلم على قوله ويزورونه في باب الرؤية، وهذا جاء في حديث أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي فقال غريب، والحديث ضعفه العلامة الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. والترمذي رحمه الله عندما قال غريب هذا دليل على تضعيفه له. قال والمؤمنون. هذا فيه دليل على توضيح المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الرؤية مختصة بالمؤمنين. والمسألة فيها ثلاثة أقوال أتاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته إلى أهل البحرين. قال يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم كما جاء في الصحيحين نحو ذلك يرونه عيانا وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس الأبرار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. قال ويكلمهم ويكلمون وهذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى ناظرة من النظرة والثانية ناظرة من النظر ولذلك عديت بإلى. فإذا عديت ناظرة بإلى فإنما تدل على رؤية العين. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واحتج العلماء كمالك والشافعي وغيرهم بمفهوم المخالفة لهذه الآية وأن الله تبارك وتعالى حين حجب أعداءه جعل الرؤية لأوليائه فلما حجب الأعداء جعل الرؤية للأولياء. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا ذلك فلما حجب أولئك في حال السخط أو السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا فالرب تبارك وتعالى يراه المؤمنون وهذا مستفاد من كلام الإمام مالك والشافعي وغيرهم من أهل العلم من أئمة السلف وإلا لم يكن بينهما فرق. ما الفرق إذا كان لا يرى بين هؤلاء الذين حجبوا الذين هم الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وبين غيرهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وأحاديث الرؤية كما نص على هذا طائفة من أهل العلم متواترة كما نص عليه أبو عمر ابن عبد البر وكما نص عليه ابن تيمية وكما نص عليه حافظ ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. فالأحاديث الرؤية كثيرة جدا تبلغ حد التواتر وقد رواها أكثر من 20 صحابيا وهي مذكورة في كتب السنة. وهذا قال المصنف رحمه الله وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء يعني أنهم يرون ربهم في الوضوح وعدم التزاحم كما يرى أهل الأرض القمر ليلة البدر. هل يتزاحمون؟ هل يغيب عن أحد منهم إذا ظهر؟ لا. قال فإن الله لا شبيه له ولا نظير. هذا هو المعنى وأجمع السلف على هذا كله على هذه الرؤية وعلى هذا التأويل وعلى هذا التفسير أن المراد التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء وهذا معلوم. ولهذا قال لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل من متعلق الكلام على الرؤية وأدلته ظاهرة. وبهذا ينتهي الوقت لهذا الدرس وينتهي التقرير عليه. ونسأل الله جل وعلا توفيق والسداد للجميع والهدى والرشاد وهو لي ذلك والقادر عليه. ونقرأ ما يسر الله تعالى من كلام الشيخ النجمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله هذه المقدمة التي سبق بيانها